رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن من علامة توفيق الله للعبد وطلاب العلم أنهم يرتبطون بعلماء أهل السنة والجماعة، سواء في قراءة رسائلهم ومؤلفاتهم أو في حضور مجالسهم. فإن المرء على نشأته، فإذا نشأ بين يدي أهل العلم وعلى مؤلفات أهل العلم وقواعدهم التي أرتكبوها، فإنه يوفق إلى كل خير. ولهذا من رحمة الله عز وجل أنه عندما خلق الخلق لعبادته لم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل، فمن أطاع الرسل الذين هم الصلة بينهم وبين الله أفلح ونجح، ومن ترك اتباع الرسل شقي وضل، كما أخبر الله عز وجل في كتابه: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يبعث بعد الرسل من أمتي من عباده من يجدد لهذه الأمة دينها ويسير على سبيل الأنبياء، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يغرس في هذه الأمة غرسا يستعملهم في طاعته. وكما جاء في الحديث: إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة دينها. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم. قال البخاري: هم العلماء. ونحن في صدد ذلك، فنحن في اختياركم لهذه الرسالة القليلة الألفاظ الكثيرة المعاني، لا شك أنها رسالة عظيمة. الدين الصحيح يحل جميع المشاكل للعلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، صاحب المؤلفات السلفية البارزة الدقيقة. وهو شيخ شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله جميعا. وهذه الرسالة يحتاجها المسلمون اليوم العامة والخاصة، ففيها من الكلام الدقيق الذي يحل مشاكل المسلمين من جميع الجهات، وفيها تنبيه لمن يحارب الإسلام ويريد أن يبدل أحوال المسلمين إلى طرق الغرب وأهل الكفر، ويستجلب أنظمتهم ويحلها محل القرآن والسنة من أذنابهم من علمانيين وليبراليين وأهل بدع يريدون أن يطمسوا دين الله، والله متم نوره ولو كره الكافرون. ولهذا فإن نجاة المسلمين هو بارتباطهم بعلمائهم الربانيين وسيرهم على منهاج النبوة وعلى ما كان عليه سلف الأمة، كما قال إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، حيث قال: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. وهذا الأثر رواه ابن عبد البر في التمهيد. واليوم نأتي إلى المشكلة الخامسة التي تكفل الإسلام بحلها، المشكلة الرابعة والخامسة، وهي السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها. فقد تكلم بما أورده القرآن والسنة من قواعد شرعية تصلح بها أحوال الأمة الإسلامية ويصلح بها حال المسلمين في التفافهم حول ولاة أمرهم، وما ينبغي عليه أن يكون ولاة أمر المسلمين عموماً بتطبيق شرع الله وإقامة دين الله، وأهمية التآلف والتراحم بين الراعي والرعية وبين مجتمع المسلمين، وتقوية علاقة الأخوة. فإن المسلمين إذا قويت علاقتهم الداخلية فإن العدو يهابهم، وإذا اختلفوا وتنازعوا ضعفت شوكتهم وذهب ريحهم. فقد عالج الشرع هذه المشكلة، السياسة الداخلية والخارجية. فلنستمع إلى ما قاله هذا الإمام عن حول هذه المشكلة، فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في رسالة الدين الصحيح يحل جميع المشاكل، المشكلتان الرابعة والخامسة، السياسة الداخلية والخارجية وتوابعها. قد قررت شريعة الإسلام مسائل السياسة أكمل تقرير، وهدت إلى جميع ما ينبغي سلوكه مع المسلمين ومع غيرهم بأحسن نظام وأعدله، وجمعت فيه بين الرحمة والقوة وبين اللين والشفقة، وجمعت فيه بين الرحمة والقوة وبين اللين والشفقة والرحمة بالخلق مهما أمكنت الأحوال. فإذا تعذر ذلك استعملت القوة بحكمة وعدل لا بظلم وعنف. قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. انظر إلى استدلالات هذا العالم الجليل وتنزيلها على الواقع وحل الواقع من أدلة القرآن والسنة. انظر كيف استدل بهذه الآية في حل السياسة الداخلية والخارجية، وكيف يعامل المسلمون كيف يتعامل المسلمون فيما بينهم بالعدل والرحمة ويعاملون الآخرون. إن الله يأمر بالعدل مطلقا، العدل بين المسلم والمسلم وبين المسلم والكافر، والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. البغي هو الظلم والتعدي على الخلق حتى وإن كان كافرا، فالذميون لهم حق العهد، ومن كانوا بجوار المسلمين وولاة الأمر فلهم حق الجوار. يعظكم الله لعلكم تذكروا، فإن في ذلك الخير العظيم. فإن الأعداء إذا رأوا حال المسلمين هكذا في عدلهم وإحسانهم إلى الآخرين وإيتاء ذي القربى حتى لو كان ذوي القربى مخالفين، فإن الإحسان إليهم مطلوب وصلة الرحم مطلوبة، وينهى عن الفحشاء مطلقا والمنكر والبغي. يعظكم لعلكم تذكروا. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم

في ولاة الأمر أو القيادة الشرعية، أن هذا المبدأ لا بد أن يكون بينهم وأمرهم شورى بينهم. ففي ذلك تحقيق المصالح ودرء المفاسد. والرجوع في المشورة إنما يكون لأهل العلم والإيمان، لأنهم هم الذين يشفقون على الإسلام والمسلمين، وهم الذين يحرصون على تحقيق المصالح وتطبيق الإسلام، بعكس غيرهم من أهل الفكر الفاسد من أصحاب الشهوات والشبهات، فلا يقربون ولا يرجع إليهم، لأنهم يدلون برأي فاسد وبتحقيق مصالح شهوانية أو شبه فكرية. فلهذا متى ما قرب الحاكم البطانة الفاسدة فيكون ذلك عاقبة شر، ومتى ما قدم الحاكم وولاة الأمر أهل العلم وأهل الخير فإنهم يكونون بطانة خير وصلاح وإصلاح، لأنهم يهتدون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون ما كان عليه سلف هذه الأمة. نعم. قال رحمه الله تعالى، قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم. وهذا النوع قد وسع الشارع فيه الأمر بعدما قرر القواعد والأسس الموافقة لكل زمان ومكان مهما تغيرت الأحوال وتطورت الأمور. فالقواعد الشرعية إذا سلكت في كليات الأمور وجزئياتها صلحت بها الأمور واستقامت الدنيا والدين، وصلحت أمور العباد واندفعت الشرور والمضار عنهم. ولكنها تحتاج إلى عقد مجالس تجمع الرجال العقلاء الناصحين أولي العقول الرزينة والأحلام الواسعة والرأي المصيب والنظر الواسع، وتبحث فيها القضايا الداخلية واحدة بعد واحدة بحثا يشمل نواحي القضية وتصورها. قال رحمه الله تعالى: بحثا يشمل نواحي القضية وتصورها كما ينبغي، وتصور ما تتوقف عليه وتتم به إن كانت مقصودا تحصيلها، وتصور ما يترتب عليها من الفوائد والمصالح الكلية والجزئية، وبحث أحسن طريق لتحصيلها وأسهله، وبحث القضايا الضارة التي يطلب دفعها بتتبع أسبابها وينابيعها التي تسربت منها وحسمها بحسب الإمكان، ثم السعي في إزالتها بالكلية إن أمكن، وإلا بتخفيفها وتلطيفها. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن أعظم الأصول الشرعية حث المسلمين على القيام بدينهم والقيام بحقوق الله وعبوديته والقيام بحقوق العباد، والحث على الاتفاق واجتماع الكلمة، والسعي في أسباب الألفة والمحبة وإزالة الأحقاد والضغائن. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وقال سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال جل وعز: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، إلى غير ذلك من النصوص الدالة على هذا الأصل العظيم الذي تستقيم به الأحوال ويرتقي به المسلمون إلى أعلى الكمال. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. فأمر بطاعته وطاعة رسوله، ويدخل في ذلك جميع الدين، ونهى عن التنازع الذي يوجب تفرق القلوب وحدوث العداوات المحللة للمعنويات، وأمر بكثرة ذكره المعين على كل أمر من الأمور، وبالصبر الذي يتوقف عليه كل أمر. هذه الكلمات العظيمات والقواعد العظيمة الجليلة هي التي تقوم عليها المجتمع وتقوم عليها الدولة، فبأن يكون قصدها الأساسي هو حماية الدين وعبادة الله وتحقيق العقيدة الصحيحة والاجتماع والائتلاف عليها. ومتى ما قامت الدولة الإسلامية على هذا نجحت وأفلحت، والواقع يشهد بهذا. فلما قام المسلمون في أول عصرهم على الاعتصام بكتاب الله وقووا العلاقة بين المسلمين والأخوة، فقويت شوكتهم الداخلية بهذا وهابهم الأعداء، فكان اجتماعهم اجتماعا مرضيا لأنه على الكتاب والسنة وعلى ما أمر الله به، واعتصموا بحبل الله جميعا. فهذا لما قام النبي صلى الله عليه وسلم عليه كانت دولة، قام العرب والمسلمون وأنشأوا دولة عظيمة سقطت أمامها أعظم دول العالم الفرس والروم، وما كان لتسقط بعروبة ولا بعصبية، وإنما قامت لأنها قام الدين وقام المجتمع وقامت الدولة والخلافة الراشدة على تحقيق التوحيد والاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم والأخوة الإيمانية والولاء والبراء. ولكن عندما انتشرت البدع وقويت شوكتهم ضعفت بهذا الدول الإسلامية، حتى سقطت الدولة العباسية مع طول بقائها، مضى لها 6 قرون أو 4 قرون، ولكن لما تدخل أهل البدع وقربهم الحاكم قام ابن العلقمي وزير الدولة العباسية فأسقط الدولة العباسية، بل وخان الخليفة وسلم الخليفة وأسرته والضباط والقواد والعلماء إلى هلاكو وقتلهم، حتى امتلأت دجلة والفرات بدماء الناس، وأحرقت مؤلفات أهل العلم، وهكذا أهل السنة إذا اجتمعوا انتصروا حاكما ومحكوما. وإذا تقلد أمر المسلمين أهل الباطل وأهل الشر تضعف دولة أهل الإسلام. وانظروا إلى حال الجزيرة العربية، كانت دول متفرقة وقبائل تحكم بعضها وقبائل يحارب بعضها بعضا، فلما قام الإمام محمد بن سعود متعاونا مع الإمام محمد بن عبد الوهاب وأقاموا الدولة على التوحيد والسنة وما كان عليه سلف الأمة، أصبحت الدولة السعودية دولة قوية وانتشرت في العالم، وانتشر الإسلام بها وهابها الأعداء، وتوحدت القبائل في الجزيرة العربية بعد أن كانوا متحاربين متنافرين، وما ذاك إلا لأنهم قاموا على التوحيد. وجدد ذلك الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى، وقال كلمته العظيمة: أنا داعية إلى منهج السلف، ومنهج السلف هو التمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه الخلفاء الراشدون. فهذه الدولة في عصور الدنيا الأخيرة لما قامت على التوحيد والعقيدة السلفية وتحكيم شرع الله والكتاب والسنة قويت شوكتها، وكانت في الداخل قوية لأن المجتمع متآلف متحاب يحقق الولاء والبراء، الأخوة الإيمانية قائمة بينهم، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم علاقة أخوية إيمانية سلفية. وما استطاع الأعداء أن ينفذوا بينهم، وأقرب دليل على ذلك ما يسمى بالثورات أو بالربيع العربي، أدخل من قبل الاستخبارات العالمية ومن أهل البدع في كثير من الدول الإسلامية والعربية، فسقطت كثير من الدول العربية بهذا يسمى الربيع العربي. ولكن لما حاولوا أذناب الغرب أن يدخلوا الثورات في بلادنا ما استطاعوا، لأن هذا المجتمع مرتبط مع علمائه وولاة أمره متمسكين بالعقيدة السلفية، ويقيسون كل أمر على ما في الكتاب والسنة. فلما رأى المجتمع مع ارتباطهم بعلمائهم رأوا أن هذه الثورات وما يدعى لها إنما هي مخالفة لوصايا النبي صلى الله عليه وسلم من السمع والطاعة وعدم الخروج على الحاكم، ورأوا ما فيها من عواقب سيئة حصلت عند العالم الإسلامي، رفضوا هذه النداءات في إقامة الثورات ومن الربيع العربي. وما ذاك إلا لأن هذا المجتمع يغلب عليه المجتمع التمسك بالمنهج السلفي والكتاب والسنة وما كان عليه السلف، فما استطاع الأعداد أعداء أن ينفذون من خلال المجتمع إلى خلخلة المجتمع. صحيح أن هناك قد حاولوا من خلاله وأطاعوهم من أهل البدع ودعاة السوء والفتن، ولكنهم باءوا بالفشل، هم ومن اتخذوهم وسيلة لتحقيق مآربهم، كل ذلك رحمة من رب العالمين وبسبب التمسك بالتوحيد والسنة وما كان عليه السلف. ولا يزال هذا المجتمع قائما وباقيا، وهذه الدولة ما دامت متمسكة بما كان عليه السلف والتمسك بالتوحيد والكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة. لأن العزة لأي شخص أو مجتمع أو دولة إنما تكون بالتمسك بالكتاب والسنة، فإن تمسكت بشرع الله قوي شأنها الداخلي والخارجي، وكانت لها الهيبة أمام الأعداء. فإذا أراد المسلمون في جميع أقطار العالم الإسلامي العزة والتمكين فليحكموا التوحيد والسنة ومنهج السلف، وليتمسكوا بما كان عليه الأولون، ويحذروا من دعاة التغريب ودعاة البدع والأحزاب السياسية وأهل الرفض وعموم أهل البدع، فإنهم يفشلون المسلمين وهم مطية للكفار في تحقيق مآربهم. فيحذروا من دعاة العلمانية والليبرالية، ويحذروا من دعاة الإخوان والتبليغية ومن الأحزاب البدعية السياسية، وكذلك يحذروا من دعاة الرفض الذين الآن ينتشرون في أفريقيا ويحاولون نشر التشيع والخمينية في العالم الإسلامي. فعلى المسلمين أن ينتبهوا من ذلك كله، ويجعلوا ارتباطهم بأهل السنة والعلم حكاما ومحكومين، يجعلون أهل مشورتهم أهل النصح والصدق، ويجعلون إنصاتهم وأخذ توجيههم من العلماء الناصحين ومن أهل السنة المتبعين. بهذا يصلح أحوال المسلمين وتقوى شوكتهم. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأمر بالإخلاص والصدق، ونهى عما يضاد ذلك من الرياء والفخر والبطر والمقاصد السيئة وإرادة إضلال الخلق. وقال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأمر بإعداد المستطاع من القوة، فيشمل القوة السياسية والعقلية والصناعات وإعداد الأسلحة وجميع ما يتقوى به على الأعداء وجميع ما يتقوى به على الأعداء وما به يرهبونهم. وهذا يدخل فيه جميع ما حدث ويحدث من النظم الحربية والفنون العسكرية والأسلحة المتنوعة والحصون والوقايات من شرور الأعداء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وهذا عام لكل زمان ومكان، فإن كل زمن له قوته وسلاحه، فيكون المسلمون حذرين ويجابه أعداء الله بكل ما يستطيعون من أسلحة صناعة أو توريدا، ولا يركنوا إلى الضعف، فإن الله تعالى أمر بإعداد القوة، وإنما يحصل ذلك بمواكبة كل عصر بما يناسبه، ويبنون قوتهم الأساسية القوة الإيمانية، قوة التوحيد وإقامة الصلاة وتحقيق شرع الله. وفي هذا رد على الذين يقولون بأن تحكيم الشريعة لا يصلح في هذا الزمان، كذبوا ورب الكعبة. انظر لهذه الآية ومفهومها الصحيح التي أمر الله عز وجل في شريعته وفي كتابه بإعداد القوة والاستعداد، وهو عام لكل زمان وبكل ما يناسبه، سواء بتصنيع أو بتوريد من الأسلحة التي يستطيعون أن يرهبوا بها عدو الله وأعداء الإسلام، ويبنى قبل ذلك على الإخلاص والتوحيد وقوة الإيمان. إن تنصروا الله ينصركم. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولكل وقت ومكان من هذه الأمور ما يناسب ذلك. فانظر كيف كانت هذه التعاليم الشرعية هي السبب الوحيد والطريقة المثلى لسلوك أقوى السياسات الداخلية والخارجية، وأن الكمال والصلاح بالاهتداء بها والاسترشاد بأصولها وفروعها، وأن النقص الحاصل والنقص المتوقع إنما يكون بإهمالها وعدم العناية بها. ومن السياسة الشرعية أن الله أرشد العباد إلى قيام مصالحهم الكلية بأن يتولى كل نوع طائفة تتصدى للإحاطة علما بحقيقتها وما تتوقف عليه وما به تتم وتكمل وتبذل جهدها في ترقيتها بحسب الإمكان. قال تعالى: وتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وكل طائفة تقوم بما تستطيعه وتعلمه. أهل العلم يقومون بواجبهم، وأهل الصناعات يقومون بواجبهم، وأهل العدة والاستعداد لأعداء الله يقومون بواجبهم، وولي الأمر يقوم بواجبه في إقامة الدين وتقوية أواصر المسلمين ونشر العلم وربط الناس بأهل العلم وبإقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنه أساس صلاح المجتمع. كل ذلك من تقوية السياسة الداخلية وإرهاب الأعداء وتقوية شوكة المسلمين، ومنها الدعوة إلى الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا شك أن القيام بالمصالح العامة على هذا الوجه الذي أرشد الله إليه هو السبب الوحيد للكمال الديني والدنيوي، كما هو مشاهد يعرفه كل أحد. ومن ذلك قوله تعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وهذا يشمل دعوة المسلمين الذين حصل منهم إخلال ببعض أمور الدين، ويشمل دعوة الكفار. الأولون يدعون إلى تكميل دينهم، والآخرون يدعون إلى الدخول في أحسن الله عليكم، والآخرون يدعون إلى الدخول في دين الإسلام الذي به صلاح البشر. وتكون هذه الدعوة بالحكمة التي هي سلوك أقرب طريق وأنجح وسيلة يحصل بها تحصيل الخير أو تكميلهم، وإزالة الشر أو تقليلهم بحسب الزمان والمكان وبحسب الدين. أو الشريعة الإسلامية قامت لتحقيق المصالح أو تكميلها أو درء المفاسد أو تقليلها، كل ذلك بالحكمة والعلم. فأحياناً قد يضطر الإنسان إلى تخفيف الشر ولا يلزم إزالته بالكلية، وأحياناً يكون المقصد يضطر الإنسان إلى تكميل الخير ولو بتحقيق بعضه إن لم يكن كله. وهذه المفاهيم هي التي فيها صلاح البشر، وهذه النظرة النظرة الحكيمة. فأحياناً قد يكثر الفساد فيكون وجود المصلح تقليل المفاسد، ولكن أن يلجأ إلى تحقيق مفسدة كبرى بنية الإصلاح فهذا فهم معوج، كما تقوم به الجماعات من التفجير والانقلابات والمظاهرات بنية الإصلاح، فيحصل من الشر أكثر مما أرادوا أن يزيحوه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك بالموعظة الحسنة، والموعظة بيان وتوضيح المنافع والمضار، مع ذكر ما يترتب على المنافع من الثمرات النافعة عاجلا وآجلا، وما يقترن بالمضار من الشرور عاجلا وآجلا. ووصفها الله بأنها موعظة حسنة لأنها في نفسها حسنة، وطريقها كذلك، وذلك بالرفق واللين والحلم والصبر وتصريف أساليب الدعوة. وكذلك إذا احتيج في الدعوة إلى مجادلة بإقناع المدعو فلتكن المجادلة بالتي هي أحسن، يدعى المجادل إلى الحق ويبين محاسن الحق ومضار ضده، ويجاب عما يعترض به الخصم من الشبهات، كل ذلك بكلام لطيف وأدب حسن، لا بعنف وغلظة أو مخاشنة ومشاتمة، فإن ضرر ذلك عظيم. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم. وهذا عام لمعاملة الكافر والمسلم، اللين والموعظة الحسنة، وكذلك النصح للخاصة والعامة، لأن المقصود أن تقبل النصيحة، والنصيحة إذا لم تكن على مسلك شرعي وحكمة ولطف وشفقة لا تقبل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى لموسى وهارون وأمرهم بأن يقولا لفرعون قولا لينا، انظر لعله يرجع لعله يلين، وهو فرعون الذي يدعي الربوبية وهؤلاء أنبياء، فمن دون هؤلاء من داع أو مدعو لا، من باب أولى أن يسلك معه المسلك الشرعي الصحيح. وفي هذا رد على الذين ينكرون المنكرات على المنابر أو في الصحف أو في إثارة الشعوب، هذه همجية وإفساد للمسلمين والإسلام، كما يفعله كثير من الذين يدعون إلى الجهاد بغير حكمة شرعية، فيتسببون أضرار عظيمة على المسلمين بإثارة الشعوب الكافرة، فتأتي بقوتها وسلاحها وأسلحتها الفتاكة فيقضوا على المسلمين، أو من يقوم على بعض الحكام المنحرفين فكريا كالنصيريين أو الاشتراكيين، وانظروا ماذا حصل، انقلابات التي حصلت في العالم الإسلامي، ماذا حصل للشعوب. أقرب مثال سوريا، قامت الشعوب وزجهم إلى هذا أعداء الإسلام أو دعاة الفتن، وكانت ضحية الشعوب، النساء والأطفال وذوي الشيبة الكبار والعجزة تغريب عن بلدانهم، تهجير من بيوتهم، مجاعة. لما أرادوا أن يقوموا على النصير للشر، هذا قلة حكمة، قلة فقه، وعدم رجوع إلى أهل العلم. ومثل ما حصل في ليبيا، ومثل ما حصل في تونس وغير ذلك، الشعوب متى ما لم يرجعوا إلى علمائهم أصبحت في فوضى عارمة. والرجوع إلى العلماء وأهل العقل والحكمة رحمة بالعباد وصلاح وإصلاح لهم. وقد سطر السلف بمؤلفاتهم ومواقفهم الحكمة في معاملة الحكام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بما يترتب عليه حفظ الدماء والأعراض والأوطان والدين والعقيدة. انظروا للمواقف الإمام أحمد عندما دعا المأمون إلى خلق القرآن، وكانت بطانته الجهمية، أحمد بن دؤاد و أحمد بن دؤاد وبشر المريسي، حرضوه على أهل السنة ونشروا عقيدة خلق القرآن، فقام المأمون بضرب من لا يطيعه ويستجيب لعقيدة خلق القرآن. فأراد فقهاء بغداد أن يخرجوا عليه، فجاءوا عند الإمام أحمد فأنكر عليهم، يريدون منه أن يعطيهم كلمة الخروج عليه، كلمة واحدة. العالم الإسلامي يهب في طاعة الإمام أحمد، ولكنه كان يقول: لا، الدماء، استريح، اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. انظر الحكمة. وهؤلاء يدعون إلى الكفر، عقيدة خلق القرآن الجهمية، حتى صبر الإمام أحمد ومن معه حتى أعزهم الله ونصرهم ومكن لأهل السنة بالخليفة الذي جاء بعده أو بعد خليفتين ممن بعده المتوكل، فنصر أهل السنة ومكن لأهل السنة وطرد أهل البدع، وهكذا نتيجة الصبر واتباع الكتاب والسنة وما كان عليه السلف فلاح ونجاح وإصلاح للعباد والبلاد. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولنقتصر على هذا النموذج فإنه يحصل به المقصود، والله أعلم، وصلى الله على محمد وسلم. انتهت هذه الرسالة العظيمة، وهي رسالة جليلة عظيمة تصلح أحوال المسلمين. والمسلمون اليوم في هذا الزمان كم يحتاجون إلى مثل هذه الرسائل؟ فكثير من المسلمين اليوم، بلدان المسلمين، يسعى أهل الضلال بإبعادهم عن الشريعة الإسلامية وعن قواعدها، من أولئك العلمانيين والغربي والليبراليين الذين يريدون أن ينقلوا قواعد الغرب إلى المسلمين، ويزينوا في أذهان المسلمين أن أنظمة الغرب وأحكامهم خير من الشريعة الإسلامية. فعلى المسلمين أن يرجعوا إلى مؤلفات علمائهم، الله أكبر الله أكبر، ويرجعوا إلى قواعد الشرع وإلى ما كتبه العلماء، ولينشروا مثل هذه الرسالة بين الخاص والعامة. ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والإعانة والرشاد، وبهذا نختم دروسنا ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير للإسلام والمسلمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خير شيخنا، ونفع بكم وجعل ذلك في موازين حسناتكم.